Yeah.

وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وفعلنا لك ذكرك وإلى ربك فارغب فإذا فات فارغب وإلى ربك فارغب والسين وقل سيني أبد بلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ بعد الدين أليس الله بأحكم الحاكمين قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم كلا إن الإنسان ليطغى صدق الله العظيم. الفاتحة.